قال لصاحبه الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هل هو مال بقلبه النجاة من هذا الرجل أن يذكره عند الملك، أو أن وهل هذا جائز أم أنه يتنافي مع عصمة الأنبياء الذين طبعا لا يقعون؟ هذا هو اتخذ وسيلة من الأسباب المادية، ليس إلا أن يذكره، يذكر الملك أو العزيز لأن هناك رجلا صفته كذا وكذا. هذا ليس فيه ما ينافي العصمة، لكنه ليس من الكمال، والكمال لا حدود له، الكمال لله تبارك وتعالى وحده، لكن ليس فيه معصية وليس فيه مخالفة، إنما في اتخاذ الأسباب المعروفة بين الناس. يعني بقاء في السجن هذه المدة كانت عقابا عقابا وما على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.